إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ يسأل فيقول: كيف نوفق بين قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وما هو السر في تقديم الجن على الإنس في الآية الأولى؟ باب رفع التعارض الظاهر بين الكتاب والسنة، العلماء جهود عظيمة فيه، ولا يوجد اختلاف بين الوحيين الشريفين، بين الآيات بعضها مع بعض، وبين الأحاديث بعضها مع بعض، وبين الآيات والأحاديث، إذ كلها وحي من عند الله عز وجل. وإذا ظهر فيما يبدو بادي الرأي خلاف فإنما هو في ذهن وعقل الإنسان. للعلماء جوابان كليان في التوفيق بين الآيتين. الجواب الأول أسهل، والثاني يحتاج شيء من بسط. أما الجواب السهل فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يوافق قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك تعود على ما؟ على اختلاف أم على الرحمة؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك وللرحمة خلقهم. وليس بين الله تعالى وأحد من خلقه نسب، وإنما العلاقة بين العباد جميعا وبين الله تعالى إنما هي العبودية، ولذلك خلقهم ليعبدوه، ولذلك خلقهم أي خلقهم ليعبدوه ليحصلوا الرحمة من هذه العبادة سواء في الدنيا أم في الآخرة. فالتعارض يظهر. متى يظهر التعارض؟ يظهر التعارض إذا أرجعنا ولذلك خلقهم للاختلاف. فإذا أرجعنا ولذلك خلقهم لذلك تعود على قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، فخلقهم للاختلاف وخلقهم للعبادة، فحينئذ يظهر بادي الرأي نوع تعارض، وحينئذ يأتي الإشكال، وحينئذ نبدأ بالكلام في رفع الإشكال إذا كانت لذلك تعود على الاختلاف. فيقال والله المستعان وعليه التكلان أن لله إرادتين، إرادة لله إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، ولخلق الله تعالى أيضا خلق شرعي وخلق كوني، وللإرسال إرسال رسل الله تعالى فهنالك رسل لله تعالى في الشرع وهنالك رسل لله في الكون في إرادة كونية. إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالرسول في إرادة الله الشرعية هم الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب وبينوا الأحكام من خلالهم، وهنالك نوع آخر من الرسل وفق سنة الله في كونه وهم الشياطين رسل، لكن رسل من؟ رسل الكافرين، أرسلهم الكافرين تؤذوا غزة. فالشياطين رسل لله، لكن كيف يكون الشيطان رسل الله؟ يكون على وفق سنة الله، على إرادة الله في كونه لا في شرعه. وأما الأنبياء فهم على إرادة الله في شرعه. ولذا الله جل في علاه خلق الناس على إرادة الله في كونه للاختلاف، كما قال الله تعالى فمنهم شقي ومنهم سعيد، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. فخلق الله تعالى ليكون الناس السعيد الذي يستجيب لأوامر الله ويتبع الرسل، والشقي الذي يتنكب هذا الأمر. وحينئذ هذه الآية يكون لها موقع وموضع، وهذه الآية يكون لها موضع. فدائما رفع الخلاف الظاهر بين الآيات، رفع الخلاف الظاهر بين الآيات غالبا ما يكون على اختلاف الأحوال، غالبا ما يكون باختلاف الأحوال. فاختلاف الأحوال هو خير سبيل لرفع الخلاف الذي يبدو في من ظاهر الآية. أما تقديم الجن على الإنس في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي يبدو لي ثلاثة وجوه، وجدت وجها في كتب التفسير ووجهين أسأل الله جل في علاه أن يكون يعني قد نلت شيئا من حق أو صواب في ذكرهما. فالذي درج عند السابقين أن الجنة قدمت على الإنس لتقدم خلقتهم، فخلق الله الجنة قبل الإنس، فالله جل في علاه قدم الجنة على الإنس لأن خلقتهم متقدمة على الإنس. ويمكن أن يقال أن العبادة الأصل فيها الإخلاص والسر وعدم الإظهار، والجن من فعل جنة، وفعل جنة أي سترة، يقال مجنون عقله غائب، يقال جنين مستور في بطن أمه، يقال جنة سترت أرضها بالخضرة، ويقال مجن يستر صدر صاحبه. ففعل جنة مداره على الستر والخفاء، وهذا مراد الله تعالى من العبادة. الأصل في العبادة تكون بين العبد وبين الله عز وجل بالسر، وحتى لو كانت في العلن فينبغي أن تكون قائمة على الإخلاص. فيمكن أن يقال لأن العبادة كذلك قدم الله تعالى الجن عليه. ويمكن أن يقال وجه آخر، أيهما أبلغ في الكلام وأكثر في الكلام؟ الإنس. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقدم الله الإنس على الجن في معرض التحدي بالإتيان بمثل القرآن. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فلما كان التحدي العمل، لما كان التحدي العمل، فقدم الله تعالى الجن على الإنس. العبادة القلبية والقولية أوسع من العبادة الفعلية. العبادة الشرع لو أنك تأملت العبادات، العبادة القلبية أوسع من العبادة الظاهرية، والعبادة القولية أوسع من العبادة البدنية العملية. ولذا قدم الجن على الإنس لقدرتهم على العمل وعلى الحركة والآخري. وهذه أوجه، لكن يبقى الأول هو الأقعد، هو الأقعد وهو المذكور عند السابقين والله تعالى. هل يوجد علاج نبوي لعرق النساء؟ نعم يوجد علاج نبوي ثبت في سنن أبي داود. يأخذ إنسان إلية شاه عربية، يعني يبحث عن شاه عربية. إيش هي شاه عربية؟ يعني تعلق ترم كما في الحديث الآخر، ترم من كل الشجر، يعني لا تعلف، وإنما تكون في مثلا الصحراء عربية، فتأخذ هذه اللي هذه الشات وترم من كل الشجر، فتقسم ثلاثة أقسام وتغلى وتذاب وتشرب على الريق في ثلاثة أيام. وقد حدثني بعض الإخوة الذين يحضرون معنا أنه تعب وهو يتعالج في عندنا أطباء وبالعقاقير والأدوية بسبب عرق النساء، فلما سمع بالحديث فاشترى شاة عربية وذبحها، وتخير أن تكون إليتها صغيرة، لأن الحقيقة الإلية الكبيرة للخروف متعبة يشربها الإنسان أكلاف. قال وكنت أستصعب هذا الأمر، فلما غليتها وشربتها كأني نشط من عقال، كأنه لا شيء معي. وبلا شك ذكرنا في هذا المجلس أن العداء أن القطب النبوي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم عن تجربة ووفق معرفة العرب كما يقول بعض الناس هداهم الله، وإنما أحاديث الطب النبوي إنما هي وحي من السماء، فكل ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فبلا شك فيه عصمة وبلا شك أنه صواب. وإذا الإنسان ما عوفي وما تفي بسببه إنما تكون سبب أنه ما أخذ المقدار الواجب. يعني لو إنسان ذبح إبل الشاة، ذبح شاة وغلى وشرب مرة أو مرتين أو شرب بعضا منها فما وقع الشفاء، ما وقع الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يشكو أخاه، يشكو بطن أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فقال ما برئ، قال اسقه عسلا، قال ما برئ، قال اسقه عسلا لثالثة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أنه برئ بإذن الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. ما هو السر؟ أنه شرب العسل لكن المقدار الواجب أخذه ليقع الشفاء في العسل ما حصل، فلما حصل المقدار حصل الشفاء. فالدواء حتى يذهب الداء لابد أن يكون من جنس الداء من جهة، ولابد أن يأخذه العبد بالمقدار الذي يذهب به الداء من جهة ثانية. فهذا هو العلاج النبوي لعرق النسا، فمن أخذه والمحل قابل واليقين قائم عليه فبإذن الله تعالى لا بد أن يبرأ، لا بد أن يبرأ. أخ يقول من هو اليتيم؟ اليتيم في الإنسان من لم يبلغ الحلم وفقد أباه، وسمي اليتيم يتيما لانفراده، يقال صبي يتيم أي انفرد عن أبيه وملازمه. واليتيم في الحيوان من فقد أمه، اليتيم في الحيوان من فقد أمه، واليتيم في الإنسان من فقد أباه. من استهلك شيئا من ثلاجة الفندق هل له أن يشتري بديلا عنه مثله تماما ويضعه في الثلاجة لأن سعره في الفندق غالي جدا؟ الجواب أنت لما استحللت أخذ هذا الشيء من الفندق لابد أن يكون له تكييف فقهي. تكييف الفقهي البيع بالمعاطاة، ثلاجة موجودة والغرض موجود والأسعار موجودة وبدك تأخذ شيء تشتريه وتشربه وأنت قبلت، حصل إجابة وقبول في هذا الباب. فإذا كان شراء فليس لك أن تقدم بديلا عنه، ما دمت استحللت هذا العصير أو هذا الغرض فأكلته فأنت قبلت ظنا أن تشتريه وقبلت ظنا بهذا السعر، فليس لك شرعا أن تشتري شيئا جديدا وأن تضعه بدلا منه في الثلاجة. وإذا كيف استحللته؟ أول سؤال يسأل يعني دائما في الفقه، إذا أراد الفقيه أن يصيب حكم الله تعالى فلا بد من تكييف النازلة، فإن كيفت صوابا كان الجواب صوابا، مثل الطبيب كيف المرض صوابا كان العلاج. فأنت لما شربت أو أكلت هذا الغرض أكلته حلالا بناء على ماذا؟ إيش العقل الذي أحل لك هذا الأمر؟ البيع، هو يقول لك اشتري، أنا ما أذن لك إلا بأن تشتري، فإذا اشتريت فأكلت فليس لك شرعا أن تبيعه، فإذا أردت أن تبيعه فينبغي أن يكون هنالك إرادة من جهة المشتري، فأصبحت البائع الآن. فليس لشرعا، لا يجوز شرعا من استهلك شيئا من ثلاجة الفندق ليس له شرعا أن يضع بديلا عنه، والواجب في ذمته أن يدفع ثمنه. والواجب في دم. طب السعر غالي انت قبلت ما تشتري روح البقاله وتشتري وكل زي ما بدك، لكن انت قبلت باستهلاكك لهذا الغرض انت قبلت، فان قبلت فيحرم عليك شرعا، يحرم عليك شرعا ان تضع بدينه. من اتلف لغيره شيئا فالواجب في حقه المثل، والمثل باتفاق الفقهاء مقدم على القيمة، فإن تعثرت القيمة فحينئذ يأتي الثمن. هذا ليس في البيع والشراء، هذا في الإتلاف. يعني إنسان أتلف لك شيئا، أتلف لك غرضا، ما هو الواجب عليه؟ أن يأتيك بمثله، فإن تعذر المثل أو اصطلحتم فيما بينكم على الثمن فحينئذ تأخذ الثمن. والدليل على هذا قصة عائشة مع أم سلمة، أيضا هي عند أحمد مسند وفي سنن أبي داود. جاء ضياف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في بيت عائشة شيء، لم يكن طعام، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فسمعت أم سلمة، وكانت أم سلمة جارة لعائشة، كانت حجرتها بجانب حجرتها، فكان عندها طعام فوضعته في طحسة وأرسلته إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما أرسلته إلى بيت عائشة فأخذته عائشة فغارت فضربت الطحسة بالأرض فكسرتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام في الطحسة ودخل على أصحابه وقدم لهم الطعام وقال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم. صاحب الزوجتين هذا هكذا ينبغي أن يتصرف، المعدل ينبغي أن يراعي حال النساء. فلما طعموا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطحفة السليمة من بيت عائشة وأرسلها إلى أم سلمة، وأبقى الطحفة المكسورة في بيت عائشة. قال العلماء من أتلف شيئا لآخر فالواجب عليه المثل، الواجب عليه المثل، فإن تعذر المثل فحينئذ يكون الثمن. هنالك تساؤل حول عدم كلام المشايخ في قضايا المسلمين. قضايا المسلمين قسمان، قسم ورد فيها نص ولها أصل صحيح صريح واضح بين، فحينئذ الواجب بيان هذا الأمر. والقسم الثاني قائم على تحليل، وفي فهمي وتقديري أنه لا يوجد اليوم إعلام إسلامي بتة، لأن صانع الحدث هو الذي يروجه بطريقته، والأحداث فيها خفاء، والمسلمون والناس بالعموم بالجملة لهم عقود، يرون أحداثا ويتكلمون كلاما، وبعد سنوات طالت أم قصرت يظهر خلاف، يظهر أن الحق خلاف ما قال أو أن الواقع خلاف ما قال، ولا يتعبون ويتكلمون ولن ينتهي هذا الكلام. الكلام في هذا التحليل شهوة. الواجب على المسلم ولا سيما خطيب الجمعة ولا سيما من بوأهم الله تعالى منزلة والناس يسمعون منهم، الواجب عليهم أن يبقوا في دائرة اليقين وألا يخوضوا في الأحداث بظن وتخمين. فمثلا الخطيب إن رأى الكفار قد اجتمعوا على محاربة المسلمين مثلا له يأخذ غزوة الأحزاب ويتكلم غزوة الأحزاب بالتفصيل فيفهم الناس ماذا يريد، لكن وهو يدور في اليقين ولا يدور بالظن. المنبر والمجالس ليست مظنا للتخمين، هذه السورية ليست بعيدة عنا، كيف خاض الناس فيها وكيف ظهرت الحقائق والنتائج والأشياء، فالذي يصنع الحدث الكافر. فالمسلم أولا يحتاج أن لا ينسى الدعاء، لا ينسى الدعاء للمسلمين أبدا، من استطاع أن يقدم شيئا للمسلمين فهذا واجب عليه، هذا واجب عليه. وذكرنا في هذا المجلس أكثر من مرة أن معاوية رضي الله تعالى عنه في الشام لما حصلت المجاعة في مكة والمدينة جهز 100 إبل وأرسلها وعليها الطعام وحمل بالطعام، فكنا نقول يا أهل الحجاز وجب عليكم سداد الدين هذه الأيام، فالواجب عليكم وعلى سائر المسلمين إن قابوا إخوانكم في الشام فبعضهم كاد أن يموت بل قد حصل أن مات جوعا. فأنا أقول بارك الله فيكم الكلام في الظن والتخمين هذا أمر لا يصلح. والواجب على المسلمين اليوم أن يعلموا نصيبا من الفتنة وأن يعرفوا شيئا من تأصيلات العلماء فيها، والواجب هذا هو المقدار الذي ينجيهم من الخوض فيها. لما وقع اللحن علماؤنا أصلوا وأنشأوا علم النحو، ولما وقع الخلل والكذب في الاستدلال بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علماؤنا أنشأوا علم الحديث، وهكذا في سائر العلوم. اليوم يجب على كل مسلم وجوبا عينيا، ويجب على العلماء وطلبة العلم النبهاء وجوبا كفائيا أن يتكلموا عن الفتنة وأن يحذروا الناس منها وأن يبقوا في أمان ونجاة. لا يجب على المسلم، على كل مسلم يعرف تفاصيل الفتنة، لكن يجب عليه أن يعلم كليات الفتنة، وأن تكون هذه الكليات حاضرة عنده على وجه تحوشه وتبعده عن الخوض المفصل في الفتنة. اليوم في وقت الفتنة جل الناس يتكلمون في الفتنة ويزيدون إيقادها نارا وتزداد يعني شعيلا وهكذا. فالواجب على العبد أن يعلم هذه الأشياء، والواجب بإيجاز أن يفهم الناس من خلال النصوص الشرعية الكثيرة في الآيات في الكتاب والسنة أنه ما يقع في هذا الكون بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. لا يقع بلاء في هذا الكون إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. هذا المقدار الذي ينبغي أن نتكلم فيه. هل الأصل بالمسلم الجرح أم التعديل؟ أنا أرى التفصيل. الله يقول سبحانه وتعالى لما ذكر الأمانة إنه كان ظلوما جهولا، وهذا جرح، إنه ظلوما جهولا. فالإنسان إذا أراد أن يحمل الدين وأن يتكلم في أحكام الشرع وأن يؤخل عنه العلم، فالأصل أن تقوم البينات وأن تتظاهر على وجه قوي بأن هذا الإنسان مزكى وأن هذا الإنسان عالم. فيحرم على المسلم أن يسأل أي جهة من الجهات، إذ الأصل في مثل هذه الحالة الجرح. فيحرم شرعا أن تأخذ دينك عن المت وعن المجاهيل، وأن تسأل من لا تثق بعلمه ومن لا تثق بديانته وتقربه من ربه. فالواجب على من يسأل أن يعلم أن هذا المسؤول هو ذا أهلية علمية من جهة، وأنه مزكى، وأنه لا يبدل ويغير في الأحكام على وفق هواه، وأنه يفتي البغيض بخلاف فتوى الحبيب، ويفتي القريب بخلاف فتوى البعيد. فبعض الناس نسأل الله عز وجل العافية والعافية قد يصنعون هذا. فالأصل في الناس إن أخذت عنهم العلم، الأصل في الناس في من تأخذ عنهم العلم أن يكون مجروحا حتى تقوم عندك الدلائل الظاهرات في أنه آل بذلك. ما عدا هذا الأصل في الناس الستر. الأصل في الناس الستر. ويحرم شرعا أن تنظر للمسلم بعين فيها ازدراء وفيها احتقار. بل قال علماؤنا الواجب تحسين الظن، بل قالوا من أسباب حسن الخاتمة تحسين الظن، وإن وسعت حسن الظن أرحت نفسك وأرحت غيرك. وشر الخلق الذين يبحثون عن عورات الناس والذين يعملون على نشرها. فهؤلاء نسأل الله عز وجل العفو والعافية احتملوا بهتانا وإثما عظيما كما قال الله عز وجل. فالأصل في الناس الستر. السعيد من نظر إلى عيوبه وعمل على يعني أن يتخلص منها، والشقي الذي نسي عيوبه وبحث عن عيوب غيره. بعض الناس لا يبحث عن عيوبه أبدا وإنما يبحث عن عيوب غيره. فتنظر لأخيك بعين فيها رحمة، وإن رأيته قد شد وقد وقع في المخالفة فالواجب النصيحة. فالواجب النصيحة. حتى قال أهل العلم قال إذا رأيت رجلا عاصيا فافترقت أنت وإياه، فمن باب تحسين الظن تقول في نفسك لعله تاب، تقول في نفسك لعله تاب. ورحم الله من سلف فكانوا يغمضون أنفسهم وكانوا يأخذون على أنفسهم شديدا. فهي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما في صحيح البخاري قالت كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وإنما كل الذي كنت أظنه أن يطلع الله نبيه في المنام على رؤيا ينجيني منها، ما كانت تظن أبدا أن الله سينزل بها آيات آيات الإفك، فكان هذا من هضمها لنفسها. وها هو بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل وهو في عرفة يقول لولا أني بين الناس لاعتقدت أن الله تعالى قد غفر لأهل الموسم، يعني لأنه هو موجود فكان يخشى على أن وجوده يحجب رحمة الله تعالى عن سائر الحجج. كانوا يهضمون أنفسهم. وإذا رأيت في الرجل هضما لنفسه فاعلم أن العلاقة بينه وبين الله حسنة وطيبة، وإذا رأيته والعياذ بالله تعالى يغمط الناس ويتكبر على أوامر الله وينسى نفسه فاعلم أن العلاقة بينه وبين الله ضعيفة، وهذا هو الكبر والعياذ بالله تعالى. ما قول رأيكم بعلم الكلام وكيف يرد على من يقول بأنه علم شريف ويجب على طالب العلم تعلمه؟ أصحاب علم الكلام كانوا في متاهات وكانوا يتكلمون كلاما لا يوصل إلى اليقين، ولذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم في البوادي والوديان وأن يرموا بالحجارة والعسيف وينادي مناد ويقول هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام. وكان الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم يقول العلم بالكلام جهل والجهل بعلم الكلام علم، العلم به جهل والجهل به علم. وأعيان رؤوس علماء الكلام كالفخر الرازي وغيره كانوا يقولون يا ليتنا نموت على عقيدة العجائز، لأنه يدخل شك ويدخل ريب في القلب علم الكلام. لعمري لقد قصت المعاهد كلها وصيرت نظري بين تلك المعاهد فلم أرى إلا قارعا سن نادم، فلم أرى إلا واضعا كفا حائرا أو قارع سن نادم. فيقول طفت فما وجدت يقين، اليقين والإيمان الفطري هو المطلوب، الإيمان العقلي ومعرفة أن الله حق بالعقل لا ينجي عند الله. قد يعرف عبد أن الله حق لكن لا يعرف النبي ولا يعرف الرسالة، فقط أنه درأ الإلحاد عن نفسه، هذا كفر. كفار مكة ما كانوا ملحدين. فمعرفة علم الكلام ثمرته رفع الشك ورفع الريب، هذا أمر أصلا، الإلحاد ورفع الشك ورفع الريب هذا أمر طارئ عن الإنسان. الإنسان ولا سيما إن أصابته الشدة فإن فطرته إنما يعني تلجأ إلى الله عز وجل. لذا سأل زهري أبا حنيفة عن دليل على أن الله حق، فقال هل ركبت البحر؟ قال نعم. قال فهل اضطربت بك الأمواج؟ قال نعم. قال هل شعرت أن يعني فيك قوة، أن فيك يعني شيء يعلم أن هنالك قوة تنقذك؟ قال نعم. قال هذا هو الدليل، يعني الشيء الفطري الموجود في داخل الإنسان. فعلم الكلام يقولون ثمرته رفع الشبه، بالعكس ثمرة علم الكلام إدخال الشبه على الإنسان. علم الكلام يدخل الشبه على الإنسان. القصيمي معروف كان من شيوخ الأزهر وله مباحث مع شيوخ الأزهر في نصرة السنة وله كتاب في تأويل مشكل الأحاديث رفع التعارض بين الأحاديث، أظنه من أحسن الكتب. ثم والعياذ بالله تعالى ارتد وخرج من الدين ووصل إلى الإلحاد. فجاءه مجموعة من علماء المملكة ذهبوا لمصر وجلسوا معه وناقشوا، فقال: أوصوا تلاميذكم ألا يخوضوا في علم الكلام، فإن الذي أنا فيه إنما هو ضحية علم الكلام. أنا وصلت لأن ما وصلت إليه لأني أعرضت عن كتاب والسنة واشتغلت في تفاصيل علم الكلام، فتفاصيل علم الكلام توصل العبد إلى الإلحاد، توصل العبد إلى الشكوك. فلا أنصح أبدا بعلم الكلام. كيف نوفق بين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكف الصبيان وقت الغروب وأمر أخذهم من المساجد؟ يعني وقت الغروب يعني قبيل الغروب، وأن تأخذ ابنك للمساجد بعد أن يتحقق الغروب. فالصبيان فالصبي ليس ممنوعا بعد الغروب من أن يخرج من بيته، إنما هو ممنوع من الخروج من البيت قبيل الغروب. فمتى أخذته للمسجد ذهب الغروب، فإن اصطحبته وكان في المسجد فهو أيضا في المسجد كأنه في البيت، فلا تعارض أصلا، لا تعارض أصلا. إن ضاق نفس المأموم لأي سبب كان، هل له أن يرفع من سجوده بقدر ما يذهب ذلك الضيق؟ إذا كان الإنسان قد يعني شعر بهلاك فله أن يتحول من السجود إلى الإيماء بالسجود. إذا إنسان سجد مريض معه ضيق نفس، سواء كان هذا المرض عارضا أو دائما، وما استطاع أن يبقى ساجدا وخشي على نفسه بالهلاك، فله أن يتحول من السجود إلى الإيماء بالسجود. فالرفع هو إيماء، الرفع هو إيماء بالسجود، والله تعالى أعلم. ما فهمت السؤال. رجل لديه أراض زراعية ويستطيع من خلال هذه الأراضي أن يستقطب عمالة وافدة من خلال إصدار تصاريح عمل أعمال زراعية له، ما حكم أن يقوم هذا الرجل بقبض مبالغ مالية عن كل عامل وافد مقابل إعطائه تصريح العمل الزراعي، مع العلم أنه لن يعمل في أرضه وإنما فقط من أجل قبض مبلغ مالي من الوافد مقابل التصريح؟ بارك الله في علمكم ونفع بكم. ومثله سؤال يكثر من إخواننا في المملكة السعودية وفي الكويت وفي دول الخليج لرغبة الناس بالذهاب هناك. يقول السائل: أنا أستطيع أن آتي بوافد وأخذ مبلغ منه، وهذا المبلغ الذي أخذه منه ولا يعمل عندي، فقط مقابل يعني أن عندي صلاحية بأن يعني أحضر هؤلاء. فالجواب: من ملكك هذا الحق وهو حق معنوي، إن أذن لك أن تأخذ فلك أن تأخذ، فالحقوق في الشرع مادية ومعنوية، والمعنوية قسمان: قسم تناله بمهارتك أو يعطى لك وله قيمة عرفية فهذا الحق مكتسب يناط بأناس دون آخرين، وهذا الحق المعنوي يجوز شرعا أن تأخذ عليه مالا. وما حقوق الابتكار والاسم التجاري والماركة المسجلة والتأليف وما شابه إلا من هذا الصنف. والصنف الثاني من الحقوق المعنوية أن يكون عطية عامة أعطاها الله للناس كلهم لمعنى ومقصد، مثل الشفعة ومثل حق المبيت عند الزوجة. يعني لو إنسان مثلا أراد يبيع بيت فخشي من جاره أن يأخذه، فقال لجاره: أنا أعطيك مبلغ كذا ولا تطلب الشفعة، فباع وتم البيع وما أعطاه، فارفع عليه قضية فالقاضي في الشرع لا يقضي له بحق الشفعة، لأن حق الشفعة حق معنوي لا يأخذ الإنسان باكتساب ومهارة، وإنما هو حق شرعي جعله الناس، جعله الله تعالى لكل الناس. إن شئت أنت أولى من غيرك بالشراء، وأما أن تتعوض عليه بمال فلا. امرأة اصطلحت مع ضرتها أن هذه الليلة تكون لها مقابل مبلغ، تشتري حق المبيت للزوج عندها، يعني اجعلي هذه الليلة لي وخذي كذا، ليس لها أن تأخذ مالا، لأن هذا الحق أعطاها إياه الشرع، وهو ليس مكتسبا، وهو ليس خاصا إنما هو عام. لكن إنسان اكتسب شيئا معنويا وكان منوطا به وخاصا به فله أن يأخذ عليه المال. الآن اللي أصحاب التصريح الدولة وزارة الزراعة مثلا تعطيك هذا التصريح، تأذن لك تبيع ولا تأذن لك؟ تأذن لك مثل هذا ولا تأذن لك؟ فإن أذنت لك أن تحصل مثل هذا فلا حرج. ما أذنوا لك قال لك لا، أنا نعطيك التصريح من أجل تنشيط الزراعة، ومن أجل يعني أن تنتج الأرض وما شابه، فأنت ما حصلت المقصد فليس لك أن تأخذ. وكذلك صاحب التأشيرة، إن الدولة أذنت له فله أن يأخذ، وإن الدولة لم تأذن له فليس له أن يأخذ، لأن هذا الحق أصلا إنما هو من دولة وليس من صاحبه. نعم هو مكتسب، هو حق معنوي مكتسب، لكن بشرط الذي يعطيك إياه، لأن الزراعة في الحقيقة هي أصل الخير. فالتجارة والصناعة تبع لإيش؟ الزراعة. وإذا أردنا الإصلاح سواء السياسي أو الاقتصادي لابد من البدء بزراعة. فأمة إذا حجب عنها الطحين والقمح تموت، ما تستطيع أن تفعل شيئا، لابد أن تكون تابعة لغيرها. ولكن متى كانت هذه الأمة هي تأكل من زرعها، فحينئذ لا يمكن لأي جهة من الجهات أن يتحكم فيها. عجبتني عبارة لبعض المصريين، كان يقول: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. بعض الناس يستدل بحديث الإسبال في ثلاثة: الإزار والقميص والعمامة، ويقول إن هذا الحديث يخصص الأحاديث المطلقة بالإسبال، ويريد ذلك القول أن البنطال لا يشمل هذا الحديث. وأصلا البنطال مشروع، حتى تقول يشمله ولا يشمله. وأصلا البنطال كان في ذاك الزمن، ذاك كان لباسه غير البنطال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحت الكعبين فهو في النار. ما هذه ما بمعنى الذي، وهذه ما التي بمعنى الذي، هذه ما عامة. فكل شيء تحت الكعبين في النار، بغض النظر كان إزارا أم لم يكن إزارا. إزرة المسلم إذا لسه سقيه في الصحيحين. الآن أحد يقول لي: طيب مش كان أبو بكر له رداء وكان يجور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: لست منهم يا أبا بكر. طيب هل أنت مثل أبو بكر؟ سبحان الله، حتى لمسك أبو بكر مباشرة أخرجت نفسك من كل أحاديث الوعيد وجعلت نفسك مثل أبو بكر مباشرة. طيب عارف قصة أبو بكر؟ أبو بكر كان نحيف ويقول: كنت ألبس يعني إزارا يسترخي، لأنه نحيف شدة نحافته كان يسترخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لست منهم أبو بكر. طيب لست منهم أبو بكر، معنى لست منهم أبو بكر أنت لست مثله، فالحكم لا يخصه، وحالك غير حال أبي بكر. يا من تلبس البنطال تحت الكعبين، حال غير حال أبو بكر. أبو بكر كان يسترخي، إزاره كان يسترخي، أنت لا، أنت عن عمد. أنت تروح عند الخياط وتقول له: خذ القياس لهنا. هذا غير هذا. ثم عقوبة التعمد والاستكبار في جر الإزار غير عقوبة إذا كان الإزار تحت الكعبين. ما تحت الكعبين فهو في النار، المراد صاحبه ذاك المحل ذاك المكان. وهذا على وفق كما يقول العلماء مشيئة الله جل في علاه. لكن الذي يجر إزاره استكبارا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فمن بينهم من جر إزاره استكبارا في عند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبي داود جر الإزار كبر. تدرون والله إني أستغرب أستغرب كثيرا تتكلم مع الناس وتلون الخطاب وتأتي بالنقولات الواضحات الصريحات الثابتات الصحيحات من السنة وقد تأتي ببعض الآيات وكلام أهل العلم ولا حراك فيه ولا يستجيب البتة. سبب كبر. سبب الكبر قل من الناس من ليس عنده كبر في هذه الأيام. طب إيش الكبر؟ رد الحق وغمص الناس. جاءك حق فرددته أنت متكبر هذا هو الكبر. الكبر يقول الشاطبي يقول الكبر هو شيء في النفس له آثار وآثاره غمص الناس ورد الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعرف لنا ماهية الكبر. التعريف يكون بالماهية. النبي عرفه بالثمرة. النبي لما عرف الكبر صلى الله عليه وسلم عرف الكبر بالثمرة. ليش ثمرة الكبر؟ هذا ليس تعريفا للكبر. الكبر هذا ثمرة الكبر. حتى ما نبعد حتى الأمور عندنا واضحة. من جاءه حق من الله تعالى فرده فهو متكبر. فهل إن عندنا كبر؟ عندهم كبر. ومن أسباب الكبر جر الإزار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود. نضح الثوب بالماء بعد الوضوء هل هو مطلق عن كل وضوء أم عند استخدام عند استعمال الخلاء قبل الوضوء؟ نضح الثوب عند العلماء يكون في حق من يدخل عليه وسوسة. بعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية عنده وسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه هذا الإنسان إذا يدخل على الإنسان شك أنه هذا البلل من البول وليس من البول فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينضح ليعلمنا ينضح مكان المكان وإذا رأى شيء يقول هذا ليس من البول. وإلا إذا فتح الإنسان لنفسه باب الوسوسة في الوضوء فالوسوسة تبدأ بالوضوء وتنتهي بالشك بالله جل في علاه. فعند الحاجة يكون النضح عند الحاجة يكون النضح وهذا النضح ليس مرادا لذاته والله تعالى أعلم. أنا أعمل مهندس في إحدى المؤسسات وأتيحت لي فرصة الانتقال إلى مكان آخر ولكن المكان الجديد طلب مني ظروف العمل فيه أنا أقوم بالكشف على البنوك ومعظمها بنوك ربوية وكذلك الفنادق والملاهي الليلية بالإضافة إلى الجامعات والمدارس كافة المواقع العامة لضمان وجود أنظمة الحماية الإلكترونية والحريق والإنذارات الخاصة بالسرقة وغيره. هل تنصحون فضيلتكم بالبعد عن هذا المجال مع أن الأمر فيه أم أن الأمر فيه فسعة وليس إجباريا هذا الانتقال؟ بارك الله فيكم. وماذا تنصح من يعمل في هذا المجال؟ أنا أنصح أن يحكم الله تعالى وشرعه في كل شيء. إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. والواجب على العبد أن يمتثل أمر الله عز وجل ولا يجوز شرعا للعبد أن يتعاون مع غيره بأجر أو بغير أجر في الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أنت صنعت مثل هذه الأشياء التي تعين على العدوان فهذا ممنوع. في البنك يحرم فيه الذي يصنع الشاي والقهوة في البنك والحارث هذا يحرم العمل لأن هذا كله من باب التعاون على الإثم والعدوان. فأن تنال القليل وحلال تكون فيه بركة عظيمة ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا. وأما إن كنت تستطيع أن تجزئ العمل فتقتصر على العلم دون الحرمة فلا حرج. أن ترغب أن يعني تنال راتبا أعلى أو ما شابه لكن المهم أن لا تعمل إلا فيما أحل الله عز وجل لك. أحد الإخوة جاءني من قريب محاسب يقول اعتذرت عن كل شيء حرام، كنت أشتغل وما يقربوني. قال فاضطررت إلى، فجاؤوني إنه الأمر كيت وكيت. قال والمسؤولين عن الشركة ملاكها نصارى. قلت نصيحتي أن تعتذر. فتردد ثم اتصل بي بعد فترة، بعد يومين أو ثلاثة، فقال لي اعتذرت وقلت هذا حرام والذي يمنعني ديني، فأنا المسائل الربوية وكذا لا أصلت لي بها، فإن قبلتم كنت وإلا. قال فجاءني قرار بأن أنتقل من قسم المحاسبة إلى أمين مستودعات الشركة، فتضاعف راتبي، فأصبح راتبي الضعف، فصرت مسؤول عن مجموعة من العمال ومسؤول عن مستودعات هذه الشركة. اعلم علم اليقين، إن تركت شيئا لله فلا بد أن تعوض خيرا منك، لا بد أن تعوض خيرا منك. اعلم علم اليقين أنك إن تركت لذتك وشهوتك ومصلحتك من أجل الله عز وجل لابد أن تعيش في نعيم وفي خير لا يعلمه إلا الله عز وجل. كيف؟ ليس عملي وليس عملك، هذا أمر الله عز وجل. المهم أن يرى الله تعالى في قلبك صدقا وإخلاصا، وأن يكون الترك من صدق الإخلاص. أما أن تتضرع بالدين وأنت تريد شيئا يعني باطنا لك مقصد آخر، فالتحايل على الله عز وجل لا يصدق، لا يمكن لعبد أن يغلب الله عز وجل. لكن من ترك شيئا لله لا بد أن يعوضه خيرا منه، لا بد أن يعوضه الله تعالى خيرا منه. هل يجوز لي صلاة ركعتي الوضوء في وقت النهي؟ نعم لا حرج. في وقت الكراهة، وقت الصلاة الذي فيه كراهة، يجوز الصلاة التي لها سبب، والوضوء سبب، وتحية المسجد سبب. يعني لو الإنسان الآن دخل، هذا وقت كراهة الآن، الآن وقت كراهة حتى تطلع الشمس، الآن بدأ تطلع الشمس، لو دخل لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتي تحية المسجد. أما واحد منا جالس فيقوم بتطوع تطوعا مطلقا في وقت الكراهة فهذا هو المطلوب. وأما إن تحرى وتقصد أن يصلي عند الغروب وعند الشروق فهذا التقصد حرام، هذا التقصد حرام، والله تعالى أعلم. نأتي لأسئلة في الموقع. ما صحة حديث من صلى أربعا بعد العشاء كنا في قدرهن من ليلة القدر، وهل تصلى هذه الصلاة في البيت أو المسجد؟ المراد من داوم على قيام الليل، المراد من داوم على قيام الليل، كنا في قدرهن في ليلة القدر. وهذا له أصل موجود في صحيح مسلم في مناظرة حصلت بين أبي وبن مسعود، فكان أبي يقول من قام ليالي السنة أصاب ليلة القدر، فكان ابن مسعود يقول والله إنه لا يعلم أنها في رمضان، إن أنزلناه في ليلة القدر. لكن المراد أن الإنسان لا يصيب ليلة القدر بغفلة ويستيقظ في ساعة وهذه الساعة يقول ليلة القدر، يعني مثل هدف ارمي الهدف صيب ليلة القدر. ليلة القدر منزلة، أصحاب المنازل وأصحاب العبادات التقرب من الله عز وجل هم الذين الله عز وجل يكرمهم بليلة القدر. الحديث ضعيف، ولا يوجد أربع ركعات بعد العشاء ثنن راتبة، وإنما المراد قيام الليل. فقيام الليل يجوز قبل أن تنام ويجوز بعد أن تنام، الذي يسمى التهجد. فمن داوم عليه فلا بد أن ينال ليلة القدر والله تعالى. هل يجوز غرس الشجرة أمام القبر؟ لا. من أراد أن يعرف كيف الدفن الشرعي الصحيح فلينظر البقية. فهذه قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة، فغرس الأشجار والزهور والورود ووضعها على القبور تقليعات غربية وليس لها في الشرع نصيب. واعتقاد أن الميت يستظل بالشجرة ويدفع بالثمرة وما شابه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فالبدن يفنى والعذاب والنعيم في حياة البرزخ يكون على الروح أصالة وعلى البدن تبعا، وفي الدنيا العذاب والنعيم يكون على البدن أصالة وعلى الروح تبعا، وتمام العذاب وتمام النعيم إنما هو في الجنة والنار. المنعمون يكونون في الجنة والمعذبون يكونون في النار، ويكون النعيم على الروح والبدن أصالة ويكون العذاب على الروح والبدن تبعا. هذا كلام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى. أنا أستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بليبيا، وأغلب الطلاب من البنات، ما حكم تدريسهن؟ وإن كان جائزا فما هي ضوابطه من حيث النقاش معهن والنظر وإلقاء السلام ورده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. وثبت عند الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالخلوة بهن هذا أمر حرام، وأن تخاطبهن من بعيد عبر الوسائل الاتصال الحديثة من الأجهزة فهذا أسلم لك ولهن. وأما النظر العابرة التي ليس فيها تأمل وليس فيها شهوة، وإنما هي عابرة في أثناء الكلام كنظرة الشاهد لمن يشهد عليها، فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. وبعد ذلك وقبل ذلك قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معابرة. فمن وجد في نفسه ميلا للنساء فالواجب عليه أن يحفظ دينه، والواجب عليه أن لا يضع نفسه في مثل هذه المواطن، والإنسان ضعيف. وقال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه الآية في سورة النساء في معرض الحكم على أحكام النساء: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فالواجب على العبد أن يحفظ دينه. فإذا كان هذا التعليم ترى فيه نفع والنفع غالب، وأنت كبير سن ولست ذا شهوة، لا أرى في هذا، يعني لا أرى في مثل هذا حرجا، والله تعالى يعني. عجبتني قصة في تاريخ بغداد، حصل خلاف بين رجل وزوجته في بستان من الذي يملكه، فكان عند القاضي شاهد، وحتى يقضي القاضي فلا بد للشاهد أن ينظر إلى وجه امرأته، فأصابته غيرة قال: هو لها، هو لها. فرد البستان لها على ألا ينظر الشاهد إلى وجه زوجته. فهذا أمر أن يشعر الإنسان بالغيرة على محارم الله والغيرة على عورات المسلمات، هذا من الأمور الحسنة، والله تعالى أعلم. لا يخفى عليكم أن الانتماء لبعض الأحزاب فيه بيعة وقسم ومعاهدة على التزام أوامرهم وتعاليمهم، فمن عرف الحق وتركهم هل يلزمه كفارة يمين بسبب القسم والمعاهدة التي أجراها معهم؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من أعطى الإمام صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء ينازعه فاضربوا عنق الآخر. سأل صالح ولد الإمام أحمد أبا أحكم في مسائله عن هذه الأحاديث، فقال الإمام أحمد: هذه بيعة الإمام الكبرى، هذه بيعة الكبرى للأئمة. أما أن تكون هناك بيعات للمشايخ الصوفية والأحزاب السياسية التي تتحرك باسم الإسلام فهذه بيعات بدعية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فمن أعطى غيره هذا العهد وهذه البيعة فهذا يمين وعليه كفارة يمين. لو جاءنا رجل قال: أنا في عنقي بيعة لشيخي أو لحزبي، ونقول له: الواجب عليك أن تتخلص من هذه البيعة ولا تنظر إليها ولا تعمل بثمارها وأحكامها، وتكفيك كفارة اليمين، وتكفيك كفارة اليمين. وذكر هذه المسائل بالتفصيل الإمام القرطبي رحمه الله، وغالب الظن أنه ذكرها في سورة التحريم. طيب، أخ من الجزائر يسأل، وهذه تذكر في كتب الفروق، هذه تذكر في كتب الفروق: ما حكم رجل قال لزوجته: أنت طالق طالق ومحرم عليك أمي، هل يقع الظهار أم والطلاق أم الطلاق فقط؟ الفقهاء من تدقيقاتهم يقول: من طلق وظاهر فلا عبرة بطلاقه، لأنه ظاهر من امرأة معلقة وليست له. المطلقة في العدة حالها حال معلقة، وحتى يقع الظهار ف فلا بد أن يكون الظهار من زوجة، أما المعلقة فلا يقع منها الظهار. ولا عبرة بظهاره شيخنا. نعم. ولا عبرة بظهاره. لا عبرة بالظهار بظهاره بلا شك. يعني إنسان طلق ثم ظاهر فلا عبرة بظهاره، لأن هذه المطلقة ليست زوجة تامة له، هي معلقة. طيب إنسان ظاهر وطلق يقع الظهار ويقع الطلاق، يقع الظهار ويقع الطلاق، هذا من دقائق الفقهاء. يعني فينبغي أن ندقق، إنه الرجل طلق ثم ظاهر ولا ظاهر ثم طلق؟ إذا طلق ثم ظاهر فلا عبرة بالظهار، وإن ظاهر ثم طلق فيقع الظهار ويقع الطلاق، فيقع الظهار ويقع الطلاق. والله تعالى. ورد سؤال من أحد الإخوة عن الظهار. إن رجلا في بلد يعني غير الأردن. قال لزوجه، وزوجه أهلها في الأردن. قال لها الحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك، وأنت علي كظهر أمي حتى تذهبي إلى أهلك، ما زلت عندي فأنت عليك ظهر أمي، هل ظاهر؟ انظر اذهبي إلى أهلك، يريد الطلاق ولا ماذا يريد؟ يريد الاستفصال منه. لا يريد الطلاق. إذا يريد الطلاق فهذه المسألة عينها. نعم. طلقت ما ظهر، وإذا ما أراد الطلاق وإنما أراد أن يجعلها كظهر أمه فهذا قال منكرا من القول وزوره، كما قال الله تعالى وعليه الظهار. طيب الظهار يجوز لمن قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي؟ المرأة قالت لزوجها أنت علي حرام كظهر أبي، يقع الظهار؟ الظاهر ما يقع، لأن الله قال منكر من القول وزورة، وهذا منكر من القول وزورة، وهذا منكر من القول وزورة. وقد حصلت في عصر التابعين بل في عصر الصحابة، فاستفت فأفتاها بعض الصحابة بوقوع الظهار، لو أن رجلا ظاهر لو أن امرأة ظاهرت من زوجها فيقع الظهار. والله تعالى. هل يجوز شيخنا لزوجها أن يجامعها؟ الكلام هذا لا يجوز، لا هو نجامعها لكن عليها الكفارة. ما رأي فضيلة الشيخ في حكم نعت المشايخ بكلمة مولاي؟ المولى كلمة تطلق على أكثر من معنى، ويقولون المولى من فوق والمولى من تحت. المولى من فوق السيد، والمولى من تحت العبد. الشيخ شو جمع الشيخ إخواني؟ مشايخ وشيخة وشيوخ، سائر ما يذكر في المعاجم. علماء اللغة يقولون لا يجوز أن تجمع الشيخ على مشايخ بالهمز، لأن الياء في شيخ ياء أصلية، إذا كانت ياء أصلية في الجمع لا يجوز أن تهمز. أنا أريد أن أصل إلى أن المشايخ لا يهمزون، فهمز المشايخ حرام لغة وشرعا، همز المشايخ حرام شرعا وخطأ لغة، فالمشايخ لا يهمزون. فإذا قلت مولاي من تحت حرام، هذا همز، قلت مولاي. لكن لما فهمنا، لما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يكره أن يقال للمنافق يا سيدي يا مولاي، فحينئذ لك أن تقول المؤمن سيدي. ولذا أبو بكر كان يقول عن أبي بلال، كان يقول عن أبي بكر، عمر كان يقول عن بكر سيدنا أعتق سيدنا، يعني أبو بكر أعتق بلال رضي الله عنه. فكلمة مولاي وسيدي يعني ما تكون شعار العبد، لكن لو قيلت وليس فيها احتقار، ليس مولاي من تحت، فالمؤمنون يعني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ولا حرج في هذا والله تعالى أعلم. هل يجوز وضع المربط المشهد على الركبة على الإحرام؟ نعم لا حرج، إنسان عنده ألم وضع مربط على فخذه على مثلا ركبته لحاجته إليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بعجل؟ نعم، ثبت ذلك في صحيح مسلم. النبي لما ذبح 100 من الإبل سبحان الله، ذبح 63 بيده الكريم، وكان معه 100 من الإبل، ثم أعطى 60 لعلي، فأتم علي 100، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ طعام اللحم من كل إبل وأن توضع في قدر وأن تطبخ، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من لحمها وشرب من مرقتها. فيا من تريد أن تضحي احرص على أن ترى أضحيتك، إذا استطعت أن تذبح الأضحية بيدك فهذا أفضل، كل من أضحيتك وسع على أهلك، وما تعمل على التوكيل، ما تعمل على التوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، في حديث جابر طويل في صحيح مسلم، وفيه وذبح بقرة، فالنبي ضحى بالبقرة، فمن أراد يضحي بالبقرة فلا حرج في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.